بيت شبابي فوحهم قدامه في صبي بتحبوا للحلو كتير وبيحبها شوي صار له مت بيوعدها رح يتجوزها على عيد وكل ما طلوا ما رأى عيد بإلا عداني عيد صار له مت بيوعدها رح يتجوزها على عيد وكل ما طلوا ما رأى عيد بإلا عداني عيد عم تنظر صار إلى سنين والمين بدها تحكي لمين هي بتحبه كتير كتير وبيحبها شوي في بيت شبابي كوحم قدامه في صبي بتحبه للحلو كتير وبيحبها شوي شوي